إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فصل: ولا يقبل الجرح والتعديل من أقل من اثنين، لأنه إخبار عن صفة من ينبني الحكم على صفته فأشبه الإحصان، وعنه يكتفى بواحد اختارها أبو بكر. والمذهب ان لابد اثنين في الجرح والتعديل. جه الشاهد امام القاضي فيريد حد يجرحه، فلازم اثنين عدول يجرحوه يعدلوه او يجرحوه. القول الثاني اختيار ابو بكر، بيقول واحد بس يكفي لانه خبر، والخلاف كله هنا في المسألة هل هو شهادة ام خبر، والراجح انها شهادة لانه خبر عن حال من لا حق عليه فاشبه اخبار الديانات، ولأنه يكتفى في تعديل راوي الحديث وجرحه بقول واحد فكذلك في غيره. والأول المذهب لما ذكرنا، وأنه اكتفى في تعديل الراوي بواحد لأنه فرع على الرواية المقبولة من واحد بخلاف الشهادة، ويعتبر فيه اللفظ بالشهادة لأنه شهادة إلا على الرواية التي قلنا هو خبر. في خلاف شهير في قاعدة من القواعد، وهو الإخبار والشهادة. ماشي، زي مثلا دخول شهر رمضان هل هو خبر ولا شهادة، دخول شهر شوال هل هو خبر ولا شهادة. وعلى ذلك لو كان خبر يقبل شهادة واحد كالأخبار الدينية رواية الأحاديث، لو كان شهادة لابد من رجلين. فهنا برضو دي مسألة من الفروع اللي بتنبني على هذه القاعدة، والراجح أنها شهادة لأنها شهادة على شهادة. فلا وإلا على الرواية التي قلنا هي خبر فلا يعتبر فيه لفظ الشهادة، ويكفي في التعديل قوله أشهد أنه عدل، وإن لم يقل علي ولي لأنه لا يكون عدلا إلا له عليه، ولا يكفي أن يقول لا أعلم فيه إلا الخير لأنه لم يصرح بالتعديل. فإن شهد بالجرح واحد وبالتعديل اثنان ثبتت العدالة لأنها بينة الجرح لم تكمل، وإن شهد بالجرح اثنان قدم الجرح على التعديل لأن الشاهد به يخبر عن أمر باطن خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر عن أمر ظاهر، فقدم من يخبر عن الباطن، ولأن الجارح مثبت والمعدل نافي فقدم الإثبات. الجارح مثبت لأنه أثبت عليه صفة لم تكن موجودة فيه. وإن شهد بالجرح اثنان وبالعدالة أربعة قدم الجرح لأن بينته كملت. يبقى العدد مش هيأثر، الكمال كمال ال الشهود هو اللي يأثر. يعني اثنين وواحد هناخد بالاثنين، اثنين واربعة يبقى ناخد بالجرح، لو اثنين جرح واثنين تعديل هناخد بالجرح، يبقى الجرح مقدم على التعديل. ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. هنا بقى بعد ما يقولوا إن هو هذا الرجل ليس بعدل، نقول فسر الجرح بأن يذكر السبب الذي به جرح، ولا يكفي أن يشهد أنه فاسق أو أنه ليس بعدل، وعنه يكتفى بذلك كما يكتفى في التعديل أن يشهد أنه عدل. والأول المذهب لأن الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان، فيحتمل أن يعتقد الشاهد فسقه بما لا يعتقده الحاكم فسقا، والجرح والتعديل للحاكم فوجب بيانه لينظر فيه. يعني رآه مرة يفعل شيء محرم، ربما يكون فيه خلاف هذا المحرم والحاكم لا يعتبره محرم، ولا يجوز أن يشهد بالجرح إلا من يعلم ذلك بمشاهدة الأفعال، لابد إن هو يراه كالسرقة وشرب الخمر أو بالسماع في الأقوال في بمشاهدة الأفعال وسماع الأقوال. ما ينفعش يشهد يقول الناس بتقول عليه، لا، القاضي لابد أن هو يتأكد من أن الشاهد سمع أو رأى الفسق، أو بالسماع في الأقوال كالقذف والبدعة، أو بالاستفاضة بالخبر لأنها شهادة على العلم. الاستفاضة هو انتشار الخبر، أنه يفعل ذلك منتشر كأمر منتشر، ولكن يوضح، لابد أن يوضح في الشهادة هل هذا استفاضة أم سماع أم أقوال أو فعل يعني. فإن قال بلغني كذا أو قيل لي لم يجز له أن يشهد به لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة ممن تقدمت معرفته وطالت صحبته لحديث عمر رضي الله عنه، ولأن المقصود علم عدالته في الباطن، ولا يعلم ذلك إلا من تقدمت معرفته. ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء، من النساء، لأنها شهادة بما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الحدود. لابد في الشهادة من رجلين عدلين. طب رجل وامرأتين لا يثبت، لأن الأصل عدم قبول شهادة المرأة إلا في الأموال فقط. وإن لم يثبت عدالته فقال المشهود عليه هو عدل، المشهود عليه ماشي حكم بشهادته. قال لا ده هو عدل اللي مشهود عليه، هو فلان هيشهد على فلان، فجبنا حد يعدله ما عدلوش، مين اللي عدله؟ المشهود عليه، يعني لغير مصلحة نفسه حكم بشهادته، لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه. يعني هو بيقول للحاكم اقبل شهادته، وقد اعترف بأنه ممن يثبت الحق بقوله، فوجب الحكم به. وفيه وجه آخر أنه لا يثبت، لأن اعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعالى، ولهذا لو رضي المشهود عليه أن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يحكم عليه بها. والمذهب الأول، ومن ثبتت عدالته ثم شهد عند الحاكم بعد ذلك بزمن قريب حكم بشهادته، تمام، بفترة قريبة ليه؟ حتى لا يتغير وصفه، ممكن يفسق بعد ذلك. وإن كان بعده بزمن طويل ففيه وجهان، أحدهما يحكم بشهادته لأن عدالته قد ثبتت والأصل بقاؤها، والثاني يعيد السؤال لأن مع طول الزمان تتغير الأحوال. وده المذهب، أنه يعيد الشهادة، يعيد التقييم. وإن شهد عنده عدول فارتاب بشهادتهم استحب له تفريقهم وسؤال كل واحد منهم على الانفراد عن صفة التحمل ومكانه وزمانه، فإن اختلفوا سقطت شهادتهم، وإن اتفقوا وعظهم، لما روى أبو حنيفة رضي الله رحمه الله قال كنت عند محارب ابن دثار وهو قاضي الكوفة، فجاءه رجل فادعى على رجل حقا فأنكره، فأحضر المدعي شاهدين فشهد له، فقال المشهود عليه والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذب علي، وكان محارب ابن دثار متكئا، فاستوى جالسا وقال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطيرة لتخفق بأجنحتها وترمي بما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار، فإن صدقتما فاثبتا، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفا، فغطيا رؤوسهما وانصرفا. فيستحب للقاضي أن يعظ. وبعدين هو هنا قال إيه بقى؟ قال لو ارتاب من شهادتهم يفرقهم ويستجوب كل واحد لوحده حتى يقارن بين الأقوال، ويسأل عن الزمان والمكان وصفة التحمل، شافوا ازاي، شافوا فين، شافوا امتى، ماشي. والراجل بيقول ايه، هذا الراجل سرق، طيب شفتوا ازاي صفة التحمل، والله كنت ماشي في الشارع لقيته بيجري والناس بتجري له طول حرام، طيب امتى، يوم الاثنين بالليل، يوم الاثنين امتى، والمكان فين، في الحتة الفلانية، ويؤيد الايه الامور، ويسأل التاني نفس الاسئلة ويقارن بين الاجابتين. ويستحب ان يحضر مجلسه الفقهاء من اهل كل مذهب يشاورهم فيما يشكل عليه. قال تعالى، ده القاضي يعني يبقى معاه فقهاء، قال تعالى وشاورهم في الأمر. قال الحسن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاورتهم لغنيا، ولكن أراد أن يستن بذلك الحكام، وروى عبد الرحمن ابن القاسم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه دعا رجالا من المهاجرين والأنصار يدعو عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي ابن كعب وزيد بن ثابت، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم ولي عمر فكان يدعو هؤلاء النفر، فإذا اتفق أمر مشكل شاورهم، فإن اتضح له الحق حكم به، وإن لم يتضح له أخره ولم يقلد غيره، ضاق الوقت أو اتسع لأنه مجتهد فلم يقلده يقلد غيره، كما لو اتسع الوقت. وإن فوض الحكم في الحادثة إلى من اتضح له الحق فحكم فيها جاز، يعني هو مش قادر يوصل للحق ففوض الحكم لغيره ممن اتضح له الحق. فإن حكم باجتهاده ثم تبين له الخطأ بنص أو إجماع نقضه، يقولون معلش أنا غلط في حديث مخالف اللي أنا قلته، نقض الحكم. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ردوا الجهالات إلى السنة، وكتب إلى أبي موسى لا يمنعنك قضاء قضيت به ثم راجعت نفسك فهديت لرشدك أن تراجع في الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، وإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. لا ده دي مسألة تانية غير اجتهاد، ده اجتهد وبعد ما اجتهد اكتشف أن هذه المسألة ليس فيها اجتهاد، لأن في مسائل يسوق فيها الاجتهاد، في إجماع، في إجماع على الخلاف اللي أنا قلته. ولأنه مفرط في حكمه غير معذور فيه فوجب نقضه. يعني مفرط في حكمه ليه؟ لأن من طرق الحكم البحث عن الإجماعات والنصوص ليتحاشاها ثم يجتهد، فهو فرط في الحكم، فرط في البحث، فرط في الاجتهاد. طيب إن تغير اجتهاده بقى يبقى دي مسألة تانية، تغيير الاجتهاد حاجة وده حاجة تانية، ماشي؟ ان تغير اجتهاده ولم يخالف نصا ولا اجماعا، الاجتهاد التاني، ماشي، الاجتهاد التاني بقى برضو ما خالفش نص واجماع، لم ينقض حكمه، الحكم السابق لا ينقض، يبقى كده حكمين مختلفين لانه غير اجتهاده. لما روي عن عمر رضي الله عنه انه حكم في المشركة بإسقاط ولد الأبوين ثم شرك بينهم بعد ذلك، ماشي؟ لا، وهي فيها الإخوة الأب، هب أن أبانا حجرا هب أن، وبعدين غير رأيه، وقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا، وقضى في الجد بقضايا مختلفة ولم يرد الأولى، ولم يرد الأولى، حكم في دي وبعدين رجع تاني حكم في دي، ده اجتهاد وده اجتهاد. ولأنه لو نقض الحكم بمثله لأدى إلى نقض النقض وإلى ألا تثبت قضية وإلى ألا تثبت قضية. فصل، وليس على القاضي تتبع قضايا من قبله، لأن الظاهر أنه لا يولى للقضاء إلا من يصلح، والظاهر إصابته للحق، يعني معنى أنه هو إيه يتتبع قضايا من قبله، يعني شوف القضاة حكموا في دي في إيه، لا ده هو يجتهد كما اجتهد وإن خالفهم خلاص، والظاهر إصابته للحق، وإن علم أن القاضي قبله لا يصلح للقضاء نقض من أحكامه ما خالف الحق، هنا بيكلم الحق اللي هو نص أو إجماع، وإن لم يخالف نصا ولا إجماعا، يعني الحق ظاهر عنده لأنه ممن لا يجوز قضاؤه، أشبه حكم بعض الرعية، ده في القاضي اللي هو لا يصلح للقضاء، ويبقي ما وافق الحق لأن الحق وصل إلى مستحقه فلا حاجة إلى نقضه، وقال أبو الخطاب ينقضه أيضا ليحكم به، وإن كان يصلح للقضاء لم يجز أن ينقض من قضايا إلا ما خلف نصا أو إجماع لما ذكرنا في حكم نفسه. وإن تظلم متظلم من القاضي قبله وسأل إحضاره لم يحضره حتى يسأله عما بينهما، لأنه ربما قصد تبذيله، بيشتكي القاضي بقى، فإن قال لي عليه مال من معاملة أو غصب أو رشوة أو أحضره، يبقى ده خارج القضاء، يبقى لو اشتكى في داخل القضاء يحقق بدون إحضار القاضي. وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين أو عدوين أو جار علي في الحكم وله بينة أحضره أو وكيله، وكيل القاضي وحكم له بها، وإن لم يكن له بينة ففيه وجهان، أحدهما يحضره كما لو ادعى عليه مالا، والثاني لا يحضره لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه، فإن أحضره فاعترف حكم عليه، وإن أنكر قبل قوله بغير يمين لأن قوله مقبول كحال ولايته. تمام. ويخرج فصل، ويخرج القاضي إلى مجلس القضاء قضائه على أعدل أحواله، ويقول عند خروجه: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويدعو بما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويسأله أن يعصمه ويعينه، ويجلس مستقبل القبلة. دي وهو خارج من البيت رايح للشغل يقول هذا الدعاء. إنما الدعاء الأول اللي هو بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، هذا لم يثبت في دليل هذا الذكر، لا ليس فيه دليل. والأولى أن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخروج. الثاني يجلس مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة. حديث صحيح. عندكم صحيح؟ حسن؟ ماشي. يبقى يكون إيه وش المنصة للقبلة. ويكون عليه سكينة ووقار في مشيه وجلوسه، ويبسط تحته شيئا يجلس عليه ليكون أوقر له. يعني إيه كرسي ولا حاجة يجلس عليه بيبقى إيه أوقر له، ويبسط عليه شيء. ويترك القمطر مختوما بين يديه. القمطر اللي هو إيه تصان فيه الكتب، اللي هو إيه الدوسية، بس كان زمان القمطر ده اللي هو زي انت عارف الرول بتاع الجماعة بتوع الهندسة، مش بيحط في اللوحة كده ويقفل عليها، هي بتبقى زيها كده، تحط فيها الكتب الرسائل ومقفولة، مختومة مقفولة عشان حتى تصان يعني، مختوما بين يديه ليترك فيه ما يجتمع من المحاضر والسجلات. يعني دلوقتي برضو اللي هو الدوسية الملف، ويجلس الكاتب قريبا منه ليرى ما يكتبه، فإن غلط رد عليه. يعني المفروض هو بيستجوب أو بيسأل يشوف هو بيكتب إيه كده. طبعا يكون الراجل خطه حلو، مش خطوط لا تقرأ، لأن الحاجات دي ممكن يصورها وتعرضها على محامي عشان خاطر يترفع عنها. فصل. ويبدأ في نظره بالمحبوسين، يعني أول حاجة في القضية في الرول لما هينزل يقدم المحبوسين الأول عشان قاطر ايه، لان الحبس عقوبة وربما كان فيهم من يجب اطلاقه، عشان لو حد مظلوم ولا حاجة. فاستحب البداية بهم، فيكتب اسماء المحبوسين وينادي في البلد: ان القاضي ينظر في امرهم يوم كذا، فليحضر من له محبوس اهله يعني. فان حضروا اخرج رقعة، فاخرج صاحبها فنظر بينه وبين خصمه، فان وجب اطلاقه اطلقه، وان وجب حبسه اعيد. فإن قال: حبست بدين أنا معسر به، فصدقه خصمه أو ثبت إعساره ببينة أطلقه. ماشي، ده أول حاجة. لو قال له مثلا أنا في عسرة منفعش حبسه فيخرج، وإن كذبه ولم يثبت إعساره أعيد للحبس. أقرب الدين وبعدين قال أنا معسر فنظر إلى ميسرة، كان معثرا فنظر إلى ميسرة، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهو لابد إنذار ولا يجوز حبسه المعسر، سواء اعترف به بقى الخصم فيخرج بلا بينة، أنكر الخصم يأتي ببينة، المنكر ولا المعسر، المعسر يأتي ببينة بإعصاره، ولو أنكر الخصم إعصاره يأتي هو ببينة على عدم إعصاره. فإن ادعى خصمه أن له دارا وأقام بها بينة، فقال المحبوس: هي لزيد، فكذبه زيد، بيعت الدار وقضي الدين لأن إقراره سقط بإكذابه. وإن صدقه زيد وله بينة فهي له، لأن بينته قويت بإقرار صاحب اليد. وإن قال: حبست في ثمن كلب أو خمر أرقته لذمي، فقال القاضي يطلقه لأن غرمه ليس بواجب. وفي وجه آخر أن القاضي بين قال القاضي أبو يعلى ماشي، عشان ممكن هنا تفهم أن القاضي اللي هو القاضي اللي بيحكمه، فقال القاضي أبو يعلى يطلقه لأن أصلا ده مش واجب عليه أنه يسدده لأن غرمه ليس بواجب. وفي وجه آخر أن الثاني ينفذ حكمه حكم الأول لأنه ليس له نقض حكم حكم غير باجتهاده. ماشي، ده القاضي الثاني بقى اللي هو لأن في قاضي أول حبسه بثمن الكلب، القاضي الثاني بقى القاضي أبو يعلى قال يطلقه لأن هو حبسه غلط، وبعدين القول الثاني ينفذ الحكم الأول ماشي لأنه ليس له نقض حكم غيره باجتهاده لأن الأول كان عن اجتهاد، ويحتمل أن يتوقف ويجتهد في أن يصطلح على شيء لأنه لا يمكنه فعل الأمرين المتقدمين. لو احتار خالص ممكن يعمل إيه؟ يصطلح على دفع مبلغ. وإن قال حبست ظلما ولا حق علي نادى الحاكم بذلك، فإن لم يظهر له خصم فالقول قوله مع يمينه أنه لا خصم له ولا حق عليه ويخلى سبيله. يعني يقول أنا حبسوني ظلم وأنا مش في قضية، مفيش قضية أصلا، فينادي الحاكم ان فلان ده حد عليه لي حاجه. طبعا المنادى مش في الزمن، في الزمن ده مش واجب يعني، انما ينظر في القضيه ومن المدعي وسبب الحبس. فصل. ثم ينظر في امر الاوصياء والامناء، ده بعد المحبوسين، لانهم يتصرفون في حق من لا يملك المطالبه بماله. فان ادعى رجل انه وصي ميت لم يقبل إلا ببينة لأن الأصل عدم الوصية، فإن أقام بينة وكان عدلا قويا أقره على الوصية، وإن كان فاسقا أو ضعيفا ضم إليه أمينا يتقوى به أو أبدله إن رأى إبداله. ده أول واحد قال له أنا وصي فلان وده كان ميت، طب نعرف إزاي؟ هات لنا بينة. فجاب ورقة من مختومة بخطه ومش مختلف في خطه، أو مختومة بختمه أو أمضته مش مختلف فيها، أو مسجلة في الشهر العقاري، يبقى دي بينة واضحة. وإن أقام بينة أن الحاكم الذي قبله أنفذ الوصية أنفذها ولم يسأل عن عدالته، لأن الظاهر أنه لا ينفذ ذلك إلا لمن هو أهل. وإن كان وصيا في تفرقة ثلثه ففرقه وهو عدل فلا شيء عليه، وإن كان فاسقا والوصية لمعينين فلا شيء عليه أيضا لأنه دفعه إلى مستحقه، وإن كان لغير معين ففي وجهان، أحدهما لا غرم عليه لأنه دفعه إلى مستحقه بإذن الميت أشبه ما لو كان لمعينين والثاني يغرم لأنه فرقه ولم تكن له تفرقته فغرمه كما لو جعلت تفرقته إلى غيره. والأول المذهب لأن هو وصي الميت في تفرقة مال على الصفة المأمور بها وفعله. الفرق ايه؟ واحد قبل ما يموت قال له تلت مالي اعطيه لفلان وفلان، فكده القاضي مش هيتكلم، هو وصل لفلان وفلان وما اعترف ان الحق وصل لهم خلاص سواء فسق او لا. الاشكال اللي هو هنا ايه بقى؟ قال له قبل ما يموت فرق الثلث على الفقراء، فينظر القاضي في من فرق، فإن فرقهم على الفقراء فعلا هنا بقى بيقول فيها وجهين، الوجه الأول أنه يصح تفرقته، الوجه الثاني لا يصح تفرقته حتى لو وصل إلى الفقراء. والمذهب على أنه طالما وصل إلى من عينهم أو من الصفة التي أرادها الميت وصلت. باب ما على القاضي في الخصوم. يلزم القاضي أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس، الاثنين يخشوا عليه مع بعض في الدخول عليه أول حاجة يعني، والمجلس الاثنين يقعدوا في نفس المستوى ماشي، والخطاب في نفس الكلام، والإقبال عليهما يبص لده وهو بيكلم ويبص لده وهو بيكلم، والسماع منهما. لما رأت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر، رواه عمر بن شبه في كتاب قضاة بصرة، قضاة البصرة، وفيه ضعف ولكن معناه صحيح لأنه هو ده العدل بين الخصوم. وكتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. وجاء رجل إلى شريح وعنده السري ابن وقاص فقال أعدني على هذا الجالس إلى جنبك. فقال شريح للسري قم فاجلس مع خصمك. قال إني أسمعك من مكاني. قال لا قم فاجلس مع خصمك إن مجلسك يريبه وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر، ولأن إيثار أحد الخصمين في بعض ما ذكره ما ذكرنا يكسر خصمه. قصة إيه بقى؟ شريح قاعد مع السري بن وقاص، وبعدين دخل عليهم واحد فالسري قال له إيه أعدني على هذا، ده عدوي وحأحكم بينا، ماشي، وقعد جنبه قال له عشان أحكم بينكم لازم أنتوا الاتنين تقعدوا قصاد بعض جنب بعض، ما ينفعش ده أحكم بينكم وانت كده وانت جنبي. والمستحب أن يجلسهما بين يديه قدامه، يعني لما رأى ابن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي، ولأنه أمكن لخطابهما، فإن كان أحدهما مسلما والآخر ذميا جاز رفع المسلم عليه، لما رأى إبراهيم يعني يقعد في حتة عالية شوية. إبراهيم التيمي أن علي رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح، فقام شريح من مجلس فأجلس علي رضي الله عنه فيه، فقال علي رضي الله عنه لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجالس، ولا ينبغي أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه. يضيفه يعني يديله إيه، يعزمه، ماشي، هات يا ابني كنز، واحد كنز للراجل ده والتاني قاعد، ماشي. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه نزل به رجل فقال ألك خصم؟ قال نعم. قال تحول عنا. هنا بقى واحد ضيفه في البيت فقال له ليك خصم؟ قال له آه في البلد يعني. قال له لا مش هعرف استضيفك، ماشي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه، ولا يصر أحدهم أحدهما، ما يقولوش كلمة في السر، ولا يلقنه حجته، ولا يأمره بإقرار ولا إنكار لما فيه من الضرر. فإن لم يحسن تحرير الدعوة، الخصم لم يحسن تحرير الدعوة، مش عارف يقول كلامه، ففي وجهان أحدهما لا يجوز له تلقينه كيف يدعي، لأن في تلقينه ما يثبت حقه به أشبه تلقينه الحجة، والثاني يجوز لأنه لا ضرر على الآخر في تصحيح دعواه. لا، ممكن القاضي يقول له، هو الأول هو المذهب، قاضي يقول له راجع الدعوة وتعال، روح لحد من المحامين يرجع لك الدعوة ويرفض الدعوة شكلا وموضوعا، وبعدين لها شكل وموضوع، شكل يعني إجراءات قانونية لشكل الدعوة، والموضوع الدعوة نفسه مقبول. وله أن يزن عن أحدهما ما وجب عليه، لأنه نفع لخصمه ولا يكون إلا بعد انقضاء الحكم، وله أن يشفع لأحدهما إلى الآخر. يزن عن أحدهما يعني لو عليه فلوس ولا حاجة وعايز يعدها ممكن يعدها عنه، وله أن يشفع لأحدهما إلى الآخر، ممكن إيه يشفع لأحدهما عند الآخر، يعني يقول له سامحه شوية ضع كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع إلى كعب بن مالك في أن يحط عن ابن أبي حضرد بعض دينه، وإن حب غلبت أحدهما ولم يظهر منه ذلك بقول ولا فعل فلا شيء عليه. يعني هو شايف أن في حق مع واحد وحابب أن هو ينتصر دون قول أو فعل يجوز، لأن التسوية في المحبة والميل بالقلب لا تستطاع، فأشبه التسوية بين النساء. ولا ينتهر خصما دون الآخر لئلا يكسره إلا أن يظهر منه لدد أو سوء أدب فينهاه، فإن عاد زجره، فإن عاد عزره، ولا يزجر شاهدا ولا يتعيبه، لأن ذلك يمنعه أداء الشهادة على وجهها، ويدعوه إلى ترك القيام بتحملها وأدائها، وفيه تضييع للحقوق. يعني لقاه هو لا يستحق أن يكون شاهد، يدعوه بتركها وتحملها. فصل. وإذا حضر القاضي خصوم كثير قدم الأول فالأول، هنا بقى في زحمة في الايه في القضاء، فاللي جي الأول هو اللي يخلص، لأن الأول سبق إلى حق له فقدم، كما لو سبق إلى موضع مباح. فإن حضروا دفعة واحدة أو أشكل السابق أقرع بينهم فمن قرع قدم لأنهم تساووا فقدم أحدهم بالقرعة كالنساء إذا أراد السفر بإحداهن. وإن ثبت السبق لأحدهم فآثر غيره بسبقه جاز لأن الحق له فجاز إيثاره به كما لو سبق إلى مباح. ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. يعني عايز قضية تانية يرجع تاني يعيد من الأول الدور كي لا يستوعب المجلس بدعاويه فيضر غيره. تمام كده؟ جايب 10 قضايا وقاعد هياخد اليوم كله، لا قضية واحدة ويرجع تاني في الدور. وإن حضر مقيمون ومسافرون قليل في وقت واحد وهم على الخروج قدموا لأن عليهم ضررا في المقام. وإن كانوا مثل المقيمين أو أكثر لم يجوز تقديمهم من غير رضا المقيمين، لأن في تقديمهم ضررا بالمقيمين ولا يزال ضرر بمثله. وإن تقدم خصمان فادعى أحدهما حقا على الآخر فقال الآخر أنا جئت به وأنا المدعي، فقد قدم السابق بالدعوى لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل وللسابق حق السبق فقدم. فصل. إذا كان بين اثنين خصومة فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته. يعني لو اتنين مع بعض في خناقة بينهم وقال له خلاص نجلس للحكم يجب عليه إجابته. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإن لم يحضر فاستعدى عليه لزم الحاكم أن يعديه. يعني يقف معه حتى يحكم بينه لأن تركه يفضي إلى تضييع الحقوق. فإن استدعاه الحاكم لزمته الإجابة، الحاكم يبعت له يقول تعال احضر. فإن أتى تقدم إلى صاحب الشرطة ليحضره، فإن أبى تقدم إلى صاحب الشرط ليحضره. وإن استعدى على غائب وكان الغائب في بلد فيه حاكم كتب إليه لينظر بينهما، وإن لم يكن ثم حاكم وثم من يتوسط بينهما كتب إليه لينظر بينهما، فإن لم يكن ثم من ينظر بينهما لم يحضره حتى يحقق الدعوة، لأنه يجوز أن يكون المدعي ليس بحق كثمن الكلب والخمر، فلا يكلفه مشقة الحضور لما لا يقضى به. فإذا حقق الدعوة أحضره بعدت المسافة أو قربت، لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى المهاجر بن أبي أمية أن يبعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق، فأحلفه 50 يمينا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل داذويه، ولأن لو لم نلزمه الحضور جعل البعد طريقا إلى إبطال الحقوق. كلام مفهوم صح؟ وإن استعداه على امرأة برزة، استعداء على امرأة يعني اللي كانت المدعى عليها امرأة برزة، الامرأة البرزة يعني كبيرة في السن تبرز للرجال ماشي، فهي كالرجل لأنها مثله في الخروج إلى الحاجات. وإن كانت غير برزة يعني شابة صغيرة بتطلعش من البيت لم تكلف الحضور وتوكل من يحاكم عنها، تودي أبوها بقى وأخوها وكده، فإن توجهت اليمين عليها بعث إليها من يحلفها يوديها البيت. شوف تكريم المرأة، ما تروحش في حتة، ما توقفش في محكمة. امرأة برزة يعني كبيرة في السن وبتخرج للسوق وبتخرج الحاجات، إنما امرأة شابة لسه صغيرة مثلا أو سواء بقى صغيرة تزوجت أو غير تزوج يبعت لها حد في البيت لغاية البيت يحلفها. بعث إليها من يحلفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واخدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يكلفها الحضور. برضو دخول المرأة المحاكم ومثل ذلك ابتذال لها، الرجل متعود ماشي بيروح في أي مكان ويتبهدل، إنما الست لا تتبهدلش. صفة القضاء. إذا حضر القاضي خصمان فادعى أحدهم على الآخر شيئا تصح دعواه، تصح الدعوة يعني مقبولة شكلا، تصح دعواه فللقاضي مطالبة الخصم بالخروج من دعواه قبل سؤاله لأن شاهد الحال يدل على طلب المطالبة، فيقول له الحاكم ما تقول فيما يدعي عليك، فإن أقر لزمه الحق ولا يحكم به إلا بمطالبة المدعي، لأن الحكم حق له، فلم يجوز استيفاء بغير إذنه، فإذا طالبه حكم له فيقول قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك أو أخرج له منه، ويحتمل جواز الحكم من غير مطالبة لأن قرينة حاله تدل على إرادة ذلك، ولأن أكثر الناس لا يعلمون توقف الحكم على طلبهم، فتوقف الحكم عليه يقضي إلى فوات حق، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه فاشتراطه يخالف ظاهر حالهم. يعني معنى الكلام أنه يذهب إلى القاضي ويرفع الدعوة، الدعوة قبلت يرسل إلى المدعى عليه، فإن اعترف بالحق حكم عليه. هو بيقول إيه بقى؟ لا، لو اعترف بالحق يرجع إلى المدعي ويقول إن أردت الحكم نحكم. فهو بيقول هنا إيه؟ أكثر الناس ما يعرفوش الكلام ده، هو رفع القضية ومشى ومستني الحكم، فكون أنه يرفع القضية ده معناه أنه هو أراد الحكم، فيحكم القاضي بمجرد اعترافه أو وجود بينة. طيب إن أنكر، دي المرحلة التانية بقى، إن أنكر فلم يعرف المدعي وقت البينة، المدعي بقى نفسه هو مش عارف إيه وقت البينة، قال له القاضي ألك بينة؟ يعني التاني اعترف خلاص مش محتاجين بينة، لا هو ما اعترفش وأنكر، يرجع إلى الإيه؟ إلى المدعي ويقول لك ألك بينة؟ وإن كان يعلم فللقاضي أن يقول ذلك وله أن يسكت، فإن قال ما لي بينة فقال له الحاكم فلك يمينه، فإن سأله إحلافه أحلفه، يعني نحلفه، نقول له حلفه، ولا يجوز إحلافه قبل مطالبة المدعي، فإن فعل، لأن بقى كده قطعنا بينة المدعي فننتقل إلى يمين المنكر، فإن فعل لم يعتد بها لأنها يمين قبل وقته، يعني حلف قبل ما التاني يطلب، وللمدعي المطالبة بإعادتها. وإن أمسك المدعي عن إحلافه ألا ما تحلفوش ثم أراد إحلافه فله ذلك بعد كده، يعني لأن حقه لم يسقط بالتأخير، وإن قال أبرأتك من اليمين سقط حقه منها في هذه الدعوة، وله استئناف الدعوة ابتداءها مرة يعني والطلب باليمين فيها، لأن حقه لم يسقط بالإبراء من اليمين، وهذه الدعوة غير التي أبرأه من اليمين فيها، دعوة تانية على نفس القضية بس دعوة تانية. فإذا حلف سقطت الدعوة، لما روى وائل ابن حجر أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي إن هذا غلبني على أرض ورثتها من أبي خلاص، وقال الكندي أرضي وفي يدي لا حق له فيها. يعني الحضرمي بيقول إيه؟ إن الأرض دي ورث من أبويا، والكندي بيقول أرضي. طيب ورث من أبوك، طب هات لنا بقى الإيه البينة على إنها ورث من أبوك، شهود أو إيه أو ورق ماشي. الكندي بيقول هي أرضي، لا ده جاب ورق ولا ده جاب ورق، خلاص هي أرضي وفي يدي، يعني الظاهر إنها بتاعت الكندي دي، بتاعتي وفي إيدي. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، للحضرمي هات لنا الشاهدين بتوعك أو يمينه، قال إنه لا يتورع من شيء، فقال ليس لك إلا ذلك، راه مسلم بمعناه، فإن امتنع من اليمين لم يسأل عن سبب امتناعه، قال له مش هحلف، نكل عن يميني يبقى خلاص إيه لا لا لا سقطت الدعوة. فإن بدأ بص هو دلوقتي اليمين على البينة على المدعي ماشي، واليمين على المنكر، لا المدعي جاب بينة ولا المنكر حلف، فممكن القاضي يرد اليمين على المدعي، نقول له احلف انت لو نكل، وممكن ما يردهاش وتسقط الدعوة خالص، لا ده جاب بينة وده حلف ولا كأنها موجودة، او يقول له احلف انت ترد اليمين الى اهله، ترد اليمين الى المدعي. لا هو قال له ما انا مش حالف ولا يسأل عن سبب اليمين. وإن لم يذكر عذرا لامتناع قال له الحاكم إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك، ويكرر ذلك ثلاثا. فإن بدأ فقال أريد أن أنظر في حسابي، هرجع نفسي. أمهل ثلاثة أيام لأنها قريبة، ولا يمهل أكثر منها لأنه كثير. قال أبو الخطاب: لا يمهل، لأن الحق توجه عليه حالا فلا يمهل به كالمال، وإن لم يذكر عذرا لامتناعه. قال له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك نكالا ناكلا وقضيت عليك، ويكرر ذلك عليه ثلاثا، فإن حلف وإلا حكم عليه. لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد ابن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فأنكر ابن عمر فتحاكم إلى عثمان رضي الله عنه، فقال له عثمان رضي الله عنه: احلف أنك ما علمت به عيبا. فأبى ابن عمر رضي الله عنه أن يحلف فرد عليه العبد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه، فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره. واختار أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول، ولكن ترد اليمين على خصمه، يحلف تاني بقى، يحلف اللي المدعي. وقال: قد صوبه أحمد، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويستحق. فيقول الحاكم لخصمه: أتحلف وتستحق؟ لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، رواه الدرقطني. وروي أن المقداد اقترض من عثمان مالا فتحكم إلى عمر، فقال عثمان: هو 7,000. قال المقداد: هو 4,000. فقال المقداد لعثمان: احلف أنه 7,000. فقال عمر: أنصفك، فإن حلف المدعي حكم عليه، وإنك لا سئل عن سبب نكوله، لأنه لا يجب بنكوله لغير حق بخلاف المدعي عليه. يبقى روايتين هنا، أول رواية نكل ولم يذكر سبب النكول فيحكم القاضي عليه. الرواية الثانية بتاعت أبو الخطاب، القول الثاني بتاعت أبو الخطاب، إن القاضي يحلف المدعي تاني، خلاص. وهذا الأمر الراجح فيه قول القاضي، يعني ترجيح القاضي فيها، إن رأى القاضي إن هو يستحق يمين آخر اللي فيه شبهة يحلفه تاني، إن رأى القاضي إن يكفي نكوله وإن القرائن تقوي جنب المدعي يحكم للمدعي. فإن قال: امتنعت لأنه لي بينة أقيمها أو حسابا أنظر فيه، فهو على حقه من اليمين، ولا يضيق عليه في المدة، لأنه لا يتأخر بتركه إلا حقه بخلاف المدعي عليه. وإن قال: لا أريد أن أحلف، فهو ناكل. فإن عاد فبذل اليمين لم تسمع منه في هذه الدعوة، لأنه أسقط حقه منها. فإن عاد في مجلس آخر واستأنف الدعوة، أعيد الحكم بينهما كالأول، فإن بذل اليمين ها هنا حكم بها، لأنها يمين في دعوة أخرى. فصل. وإن كان للمدعي بينة عادلة قدمت على يمين المدعى عليه للخبر، ولأنها لا تهمة فيها، لأنها من جهة غيره، واليمين يتهم فيها. البينة مقدمة على يمين الايه المدعى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي. ولا يجوز سماع البينة والحكم بها إلا بمسألة المدعي، لأنه حق له، فلا يستوفى إلا بإذنه. فإن شهدت البينة فقال المدعي عليه: أحلفوها أنه يستحق ما شهدت به البينة، لم يحلف، لأن في ذلك طعنا في البينة. ماشي، الشهود قالوا ده حقه، فجي المدعي عليه قال له: طب حلفوه كده ان هو حق ولا لا؟ ملوش ان هو يقول كده. وان قال: قضيته او ابراني منه او احلته به، فانكر المدعي فسال احلافه احلف له، لان ذلك ليس بتكذيب للبينه، ان هو حصل بس انا دي رجعت الفلوس. يبقى الشاهد شهد على شيء اخر غير الدعوه. فان كانت البينه غير عادله قال له الحاكم: زدني شهودا. فإن قال المدعي: لي بينة غائبة، فأحلف المدعى عليه، أحلف، لأن الغائبة كالمعدومة لتعذر إقامتها، عندي شهود بس مش موجودين، يبقى خلاص ننتقل إلى يمين المدعى عليه. ومتى حضرت بينته وطلب سماعها وجب سماعها والحكم بها. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، ولأن البينة كالإقرار، تم ثم يجب الحكم بالإقرار بعد اليمين، كذلك بالبينة. وإن قال: لي بينة حاضرة، ولكني أريد يمينه، ثم أقيم بينتي، لم يستحلف. الترتيب الأول لازم يجيب بينة الأول، لأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة وحدها، فلم يشرع معها غيرها كما لو أقامه. يعني لو في بينة خلاص مش هنحلف المدعي عليه، وإن قال أحلفوه ولا أقيم بينتي حلف، لأن له في هذا غرضا وهو أن يخاف فيقر فيثبت الحكم بإقراره. هو عمل حيلة بقى، قال له بص أنا عندي شهود وبينة وحقي ثابت، ولكن أنا عايزه يحلف، مش هجيب البينة بتاعتي، أنا عايزه يحلف. فكأنه بيخوفه عشان يقر، لأن هو ممكن بعد ما يحلف يجيب البينة، وهو أسهل من إثباته بالبينة. فإذا حلف فهل يمكن يمكن المدعي من إقامة البينة على وجهين؟ وإن قال ما لي بينة ثم جاء، لا خلاص إن حلف لا يمكن من إقامة البينة، لأن يمينه فيها وجهين. القول الأول إنه لا يمكن لأنه هو أسقط بينته، القول الثاني يمكن لأنه أجل بينته. والأمر فيها الراجح فيها أنه يرجع للقاضي، رأى القاضي فيه بقراء أنه تؤجل البينة لاعتراف المتهم ينفع. وإن قال ما لي بينة ثم جاء ببينة لم تسمع، لأنه أكذبها بإنكاره، ما عنديش بينة، وبعدين لما حلف قال له أنا هجيب لك البينة. وإن قال ما أعلم لي بينة ثم أقام بينة، أو قال شاهدان نحن نشهد لك، فقال هذا بينتي سمعت، لأنه لم يكذب بينته. وإن قال ما أريد أن تشهد لي وأريد يمينه حلف له لما ذكرنا. وإن قال لي بينه وأريد ملازمة خصمي أو حبسه حتى أقيمها لم يكن له ذلك، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك. يعني قال له أنا عندي بينه بس احبسه على ما جبها، لا يمكن من ذلك، لا يحبس. فصل. وإذا شهد شاهدان فلم يعلم خصمه أن له جرحهما، قال له الحاكم قد اضطرد لك جرحهما، وإن كان يعلم فله أن يقول له ذلك وله أن يسكت. فإن سأل خصمه الإنذار ليجرحهما أنظر ثلاثا، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في كتابه إلى أبي موسى واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، ولديني مدة، فإن أحضر بينته أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. وإن قال لي بينة بالقضاء أو الإبراء أمهل ثلاثا، فإن لم يأتي بها حلف القضاء والإبراء. يعني هو بيقول لي أنت عليك ليها فلوس، بيقول أيوة صح أنا علي ليها فلوس، بس عندي بينة أن أنا سددتهم له أو هو أبرأني، يمهل ثلاثا حتى يأتي ببينتي. يعني هو أقر بالدعوة ماشي، ولكن فعل فعل أبطلها يبرئه، فلازم يجيب بينة بالإيه بالكلام ده. فإن لم يأتي بها حلف المدعي على نفي ذلك إن هو ما ادلوش حاجة وقضي له، وله ملازمته إلى أن يقيم بينته بالجرح أو القضاء، لأن الحق قد ثبت في الظاهر. وإن شهد شاهدان ولم تثبت عدلتهما في الباطن، فسأل المدعي حبس الخصم إلى أن يسأل عن عدالة الشهود حبس، لأن الظاهر العدالة وعدم الفسق. شهدوا عليه وبعدين قال له لا دول لا يقبل شهادته، خلاص هنحبسك لغاية ما نشوف هيقبل ولا لا. ويحتمل ألا يحبس، المذهب الأول أنه يحبس لأن الأصل براءة ذمته. وإن شهد له واحد فسأل حبسه حتى يقيم له شهيدان آخران شهيدان آخر، ففيه وجهان، أحدهما يحبس كما لو جهل عدالة الشهود، والثاني لا يحبس لأن البينة لم تتم، والثاني هو المذهب أنه لسه ما أقمناش البينة. فصل. وإن علم الحاكم الحال لم يجوز أن يحكم بعلمه في حد ولا غيره. هنا بقى القاضي نفسه يعلم الحقيقة فلا يجوز له الحكم إلا ببينة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه تداعى عنده رجلان فقال له أحدهما أنت شاهدي، فقالوا إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد. قال أبو بكر رضي الله عنه لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي، ولأنه متهم في الحكم بعلمه فلم يجز كالحكم لولده. وعنه يجوز له الحكم بعلمه سواء علمه في ولايته أو قبلها، لأن هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفي لي ولولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقضى بعلمه إنه عارف الحال إنه شحيح يعني، ولأنه حق علمه فجاز الحكم به كالتعديل والجرح، وكما لو ثبت بالبينة. والمذهب الأول إن هو لا يجوز له أن يقضي بعلمه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هند لم يكن من هذا الباب إنه قضى بعلمه، إنما هي أمر مستفيض شحه لا يحتاج إلى بينه، وإن كان للمدعي شاهد واحد عدل في المال أو ما يقصد به المال حلف المدعي مع شهادته وحكم له به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. فإن أبى أن يحلف وقال أريد يمين المدعى عليه أحلفناه، فإن نكل المدعى عليه قضي عليه، ومن قال ترد اليمين فهل تردها هنا يحتمل ترد اليمين إلى المدعي، يعني يحتمل وجهين أحدهما لا ترد لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكولي عنها وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدعي فنكل عنها، والثاني ترد عليه لأن هذه غير اليمين الأولى، ولأن سبب الأولى قوة جنبة المدعي بالشاهد، وسبب الثانية نكول المدعى عليه فسقوط إحداهما لا يوجب سقوط الأخرى. ده الراجح إن هنرجح له اليمين تاني. فإن سكت المدعى عليه فلم ينكر ولم يقر حبسه الحاكم حتى يجيب، ولم يجعله بذلك ناكلا، قال له احلف، سكت، لا قال ماشي ولا قال لا، يا ابني احلف، سكت، فيحبس الحاكم لغاية ما يقول لنا هيحلف ولا مش هيحلف، ولا يعتبر ذلك ناكلا. ذكر القاضي في المجرد وذكر أبو الخطاب أن الحاكم يقول له إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وحكمت عليك، ويكرر ذلك ثلاثا، فإن أجاب وإلا حكم عليه لأنه ناكل عما يلزمه جوابه فأشبه الناكل عن اليمين. والصحيح أنه يرجع إلى أمر القاضي، إن القاضي رأى سكت لعلة يصبر عليه، إنما لو كان رأى سكت لمكر يقول له ذلك. ومتى اتضح الحكم للقاضي لازمه الحكم به ولم يجز ترديد الخصمين، لأن الحكم لازم وأداء الحق واجب فلم يجز تأخيره. ترديده يعني إيه؟ يعني إيه؟ طب نأخرهم يعني. وإن كان فيه لبس أمرهما بالصلح. لبس بقى يعني إيه؟ يعني القاضي، ودي أغلب الأمور يا أخوانا مهمة جدا، القاضي لما جه يحكم لقى الدنيا كلها متلخبطة، هو الحكم واضح عنده ولكن الفصل فيها صعب. مثال مثلا بينهم ميراث، وده خد فلوس من ده وده خد فلوس من ده والفلوس ضايعة ومحدش عارف ده خد كام وده خد كام، وحسابات دقيقة وصعبة. فيجي القاضي يعمل ايه بقى؟ أمرهما بالصلح، فإن أبيا أخرهما ولم يحكم حتى يزول اللبس ويتضح وجه الصواب، لأن الحكم بالجهل حرام. قال لهم يا أخوانا صعب جدا إن إحنا نفصل بينكم فصل عادل، الصح إن كنتوا تتصالحوا. قالوا لا، يبقى القاضي يؤخرهم ولا يحكم حتى تتضح، ما اتضحش يفضلوا متعلقين كده لغاية ما يتصالحوا لغاية ما يطلبوا الصلح، إن كده يحرم عليها أن يحكم بالجهل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.